قال ولم تؤمن قال بلى ولكن ليحكم بينكم قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فكن أرزاتني الطير تصير إليك ثم جغت اجعل على كل جبل اجعل على كل جبل أمة ثم ادعهن يأتينك سعيا قال أن الله عزيز حكيم صدق الله العظيم.